انما زعل ده هيأثر انه مرجع اليه مرجعكم اي رجوعكم او اليه مرجعكم اي مكان الايه. ولذلك تجد القرآن في التعبيرات مرة يقول اليه ترجعون ومرة يقول ايه ترجعون. ترجعون دي لمين؟ للي عمل عمل صالح. ونفسه تيجي الحكاية دي بقى. انما ترجعون ذو كم كسكس يقول لا يوما يدعون الى نار جهنم دعا. نعم اليه مرجعكم جميعا. كلمة جميعا دي علشان في ايه؟ تستجيب الطائفتين، طائفة اللي على منهج الله وقد استقاموا، والطائفة التي لم تلتزم ولم تستقم. طيب اللي اليه مرجعكم جميعا تبقى بشارة لمين؟ للطائع. وتبقى وعيد لمين؟ للعاصي. انما ربنا سماها فيما بعد اليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا. سماها كلها ايه؟ وعد. قال لك ايه وما هي وعد؟ ما هو الوعد؟ الوعد يبقى بخير، يبقى بايه؟ والمسألة عايزة مين؟ طائع وعاصي جميعا. الطائفتين حي ايه؟ هيروحوا لربنا. فكيف يكون ان كان وعد بالنسبة للطائع وعدهم بخير خلاص، طب وان كان وعد بالنسبة للعاصي يبقى وعد ولا وعيد؟ ام قال لك لكن في الحقيقة انه وعد، لانه ان نبهني على ما ينتظروني في المستقبل وقعد ينصحني ويوعظني وانا لي اختيار، يبقى قدم لي خيرا، يبقى قدم لي ايه؟ يبقى كلها وعد ولا مش وعد؟ وقوله اليه مرجعكم الصيغه دي تفيد اننا راجعون اليه، وراجعون اليه وحده. اذا رايت الجر والمجرور متقدم كده اليه مرجعكم يعني لا الى ايه. اذا رايت المتعلق اللي من حقه التاخير انه يتقدم دي قلت اياك نعبد مش نعبدك، لا اياك يعني ما نعبدش ايه. اليه مرجعكم جميعا يعني طائعين وايه وعاصين. فالطائع يفرح بالايه بالجزاء، والثاني يراجع نفسه. ولما يراجع نفسه زي ما تمسك التلميذ طول السنه وتقول له يا ذاك يعمل مش عارف ايه، يعمل ايه، يعمل ايه، اللي يسقط هيعضله، اللي كل دي الانذارات دي تبقى لصالحه ولا لا؟ عشان ايه؟ عشان يتهيب الموقف ويرتدع. يبقى ان نصحته ووعظته يبقى بتقدم له ايه؟ فلا تظنوه وعيدا بل هو ايه؟ بل هو وعد. اليه مرجعكم جميعا اكدها بقوله وعد الله. ووعد الله وصفها ثاني بانه ايه حق. طب كلمه وعد الله دي ما كانتش تكفي؟ وما دام وعد الله يبقى ايه؟ يبقى حق. الحق هو الشيء الثابت الذي ايه؟ وان جاء في بعض الاوقات يخيل لك ان البطل عيل شويه، نقول لا ملوش ثبات. ملوش ايه؟ ملوش ثبات. ولذلك الله انزل من السماء ماء، مفهومه دي، فسالت اوديه بقدرها، كل وادي خد من المطر على قده، الوادي الضيق خد على قده، والواسع خد على ايه. الله انزل من السماء ماء فسالت اوديه ايه بقدرها، فاحتمل السيل زبدا رابيا. ساعه ما ينزل المطر كده على الجبال وبتاع، يقوم الاشياء اللي بتطفو، القش والصفيح والمش عارف الحاجات دي، ما هو بيغسل الزبد، فكل شيء اللي غب يجي على ايه على وش الميه يكتسحه كده. وبعدين اوعى تفتكر ان القش ده والزبد ده هو اللي على الميه، لان ساعه ما يجي هو صحيح نزل كده ده غسل الحته من نظف المكان منه، وبعدين هو يعمل ايه؟ يروح جاي على الجوانب كده، الموج عامله كده والموج عامله كده والموج عامله كده، اما ايه اما الزبد فيذهب، واما ما ينفع الناس كذلك يضرب الله الحق والباطل. كذلك الحق والباطل. اوعى لما تشوف الحق كده الباطل يعني انطمس كده اقول له لا، ده الطفو بتاعه دي عشان تنبيه جنود الحق، لان لولا وجود باطل يعض الناس ويؤلمهم ما التفت الناس الى الحق. احنا قلنا زمان ان الالم الذي يصيب الانسان، ننبه على المرض،

يبقى لما تيجي نعيدكم تقول طب ما هي ابعاثكم وجزاءكم وذراتكم موجوده، يبقى افعينا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد. الله يعني اذا بيستدل بالخلق الاول على امكانيه الايه او على ايجابيه الخلق الايه الخلق الثاني. يقول ان كنتم تتعجبون من انكم تعودون بعد ان وجدت اجزاءكم وذراتكم ومواصفاتكم، شوفوا الخلق الاول، خلقتكم من لا شيء افاعجز ان اعيدكم من شيء، افعينا بالايه. قم بقى هنا الايه فلسفه وعملوا لنا بك، فربنا سبحانه وتعالى يجيب من الكون الادله. ايه الايه الكون من الادله؟ قال لك وترى الارض ايه هامده، هامده يعني ميته وما فيهاش ابدا اي حياه، فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج، اذا لا عجب في ان تصدر حياه عن موت. انتوا بتشوفوها كل ساعه، لا عجب ان تصدر ايه حياه عن موت. تعال ربنا لما يجي الجن يقول لك ده الحياه اللي انت شايفها دي كلها دوره. ليه؟ قال لك لان ربنا لما خلق الكون خلق عناصره ولا زياده على هذه العناصر. خد بس واحده حاجه واحده ماده واحده وهي الميه. ساعه ما خلق الميه هي الميه لا بتزيد ولا بتنقص. امال ايه اللي بيحصل؟ نشرب احنا منه مش كده؟ واللي نشربه ايه؟ فضل ان واحد خد في حياته 1000 طن ميه، هم فضلوا 1000 طن فيه كده وبقى ده كل يوم بيفرز من 1000 طن عرق. ادي واحده، افرازات من محلي سماك واذني وقط انفه ومص عينيه، كل دي بيخرج منه ولا لا؟ وبعدين يبقى ما يمثل وزنه. الله، اذن اللي انت خدته من الميه راح فيه؟ طب ما هو خرج بره، ولما خرج هو خرج مختلط باشياء نتيجه الايه؟ نتيجه احتراق التفاعل عشان يدي طاقه حياه. طيب لكن لما ايه اللي حصل؟ قال لك اتبخر. معنى التبخير ده هو تقطير الماء. مش انت لما بتحب تقطر ميه بتعمل ايه؟ بتجيبها وتطلعها بخار وبعدين تفسفها تطلع ميه ايه؟ الله، اذن الماء له دوره. الماء له ايه؟ دوره. زوينا الزرع منه فخد المائيه وبقى اخضر وبقى مش عارف ايه، وبعدين هيبقى فيه برضه نفع وهو موجود، وبعدين لما ينشف نشف يعني ايه؟ المايه بتاعته طلعت فيه متبخر. بالله حد يدري بحكايه التبخير دي؟ حد يدرى؟ ده احنا عشان نبخر كوبايه مياه مقطره في الأجزخانة شوف بتكلفنا قد ايه، موقد واناء وانابيب وبتاع مياه بارده تتحط على مش عارف ايه علشان نعملها دي. انما شوف الكون ده كله ولا انت داري المطر اللي عمال بينهمر ده كله ازاي اتقطر. ولذلك تجد ان رقعه الماء 3/4 الارض، الثلاث ارباع الميه ده هي عشان تخدم الايه؟ الربع. وليه؟ قام قال لك لان الله يريد اتساع السطح، لان اتساع السطح ده هو اللي هيساعد على التقطير والتبخير والتكسير. ازاي؟ قال لك انت اذا جئت بكوب ماء ووضعته في حجره وبعدين غبت شهر عن الحجره، تيجي تلاقي الكوب نقص قد ايه؟ نص سنتي. طب افرض انك انت خدت الكوب المية ده وجيت على ارضية الارض البلاط وسيحت كوب المية ده على الارض كلها، يقعد قد ايه؟ ولا يقعد 3 ساعات. اذا اتساع الرقعة يساعد على ايه؟ اهل ادر مية عشان كده رقعة واسعة عشان ايه؟ ولا انت داري به. انما ايه انت بتاخد لك صوره لما تكون في اماء في مكان مثلا كده وبعد ذلك تبول في اي مكان ثم تمر ما تلاقيش راحت فين، اتبخرت يعني اتاثرت، وبعدين ترجع لك تاني يمكن تشربها 1000 مره. انما مقطره ولا مش مقطره؟

من عناصره ثم أنتجت ثمرة تفاحة مثلا، ثم جاء ولد ولا راجل كلب تفاحة فكونت فيه ايه؟ اجزاء، مش كده؟ مادة دخلت عليه مادة. يبقى بعض الذي مات اولا ونشأت على انقاضه التفاحة جه مع مين؟ مع الولد. فقال لك طب لما نيجي نبعثه الاجزاء دي هتبعث من الاول ولا تبعث من الثاني؟ فان بعثت من الاول تبقى نقصت من مين؟ من الثاني. ادي الاشكال اللي ايه اللي عملوه. نقول له يا اخي انت عرفت شيئا وغابت عنك اشياء. زي ايه يعني؟ قال لك تعالى بس للسمنة وللنحافة كظاهرة موجودة في الناس تراها كل يوم. معنى السمنة يعني ايه؟ كمية مادة اكثر من مادة النحيف. قال لك وألا يطرأ على الواحد أن يكون سمينا فتطرأ له النحافة أو نحيفا فتطرأ له السمنة؟ السمنة والنحافة تغير من شخصيته. لما يبقى سمين يقول له أنت مش محمد، لما يبقى نحيف ما يقولش أنت محمد. يبقى فيه فرق بين المشخصات وبين تكوين المشخصات من العناصر. نيجي نشوف ما دام ربنا قال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني فلان الفلاني اكتب لست اكسجينه قد كده 50% وده 3% وده 4% وده 12% وده 1 في 1000 وده وفلان كذا. يبقى انا عايز عشان اكون فلان دي العناصر اللي هي بالايه بالمقادير دي لما جمعها تطلع فلان. قال تعالى بقى انت اذا كان في واحد مرض وكان وزنه 100 كيلو فلما مرض نقص وزنه إلى 70، أين ذهبت 30؟ ما هو الجسم ما ينموش له قاعدة، يتوقف يجمد له قاعدة، يزيد له قاعدة. ولذلك تجد الطفل يفرز بإفرازاته أقل مما يدخله من الغذاء فينمو، لان لو كان بيخرج منه قد اللي بيدخله بعد ذلك يتم يكبر الى حد يبقى وزنه ايه ثابت. يبقى اللي بيخرج قد اللي ايه اللي بيدخل. فلما تيجي له الشيخوخه تلتفت تلاقي ايه نحف. نحف يعني ايه؟ اللي بيخرج اكثر من اللي بيدخل فتنشأ الايه النحافه. هب ان طبيبا حاذقا استطاع أن يعلم الداء الذي بسببه أصاب هذا المريض هزالت، صب منه 30 كيلو. 30 كيلو اللي نزلوا منه دي راحوا فين؟ راحوا في الأرض، وراحت مسالب والمجاري مشيت هنا وراحت هنا وبقى واختلطت مع عناصر تانية والحكاية خلاص. وبعدين جاء طبيب فاهتدى إلى موطن الداء من المريض. فلما اهتدى إلى موطن الداء ابتدى شفي من مرضه. لما شفي من مرضه ابتدى ايه يقول له بقى كل تفاح وكل لحمه وكل رز اللي كنا حيشينك عنه ويعمل ايه مش يقوم يبتدي ايه يزيد لحد ما يوصل الى الايه الى الحد اللي كان فيه الاول. اشخصيته تغيرت؟ طب لكن ده الابعاض اللي طلعت منه والمواد اللي طلعت منه ده لسه في الارض وسايحة ما طلعش منها حاجة عشان نقول ده جابها ده اللي جابها غيرها. قال لك لكن بنسبة مقاديرها فجترح متكون. اذا فلا تقل ان خد من هنا ينقص من هنا، لان مدام عندنا كتاب حفيظ وده مكون من كذا وده مكون من كذا وده مكون من كذا نقوم ربنا يجيب العناصر دي ويقول لا ابن محمد ابقي فلان ابقي فلان تبقى ولا تتغيروا ايه ولا تتغير شخصيته. إذن وإذا كنا بنتكلم الكلام ده كيماويا علشان نتكلم الكلام ده إحنا نتكلمه عقديا وعقليا. ما دمنا آمنا بأن في منهج من المكلف والمنهج ذا عرض أن تطيعه وأن تعصاه،